كلامه. معلش ما يفتح عليك يا حبيبي. جمال شوف الاب الروح اهو الحاج محمد ابو عيسى ماليش دعوه جاي لك من هناك بقول لك اما نعمل متى عمراك ثاني ارجع والله يا سلحى ارجع والله يا من أنت يا وأنت حل بهذا البلد. Thank you.